بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الهبة ترجمة 19، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب وجمل يعني، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها. قال: خبأت هذا لك؟ قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. فكلمة رضي مخرمة يعني قالوا نظرني من كلام مخرمة، أنه قال رضي مخرمة أنه رضي، وقيل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه على سبيل الاستفهام، وده هو الراجح يعني، لأن هنا وضع علامة استفهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رضي مخرمة. وهذا الباب يعني الإمام البخاري بيذهب كما ذهب إليه جمهور العلماء بأنه يشترط في الهبة القبض، أن واحد يقول لواحد: لك عندي مثلا 1000 جنيه، فلا بد من أن يقبضها في يدي حتى يملكها. فكل شيء له قبض معين، مثلا الشقة أن يعطيه مفتاح الشقة، الأرض يخلي بينه وبين دخولها، المال مثلا يسلمه له. فيقول: كيف يقبض العبد والمتاع؟ فذكر يعني قصة ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل ثم وهبه له، قال: هو لك يا عبد الله. وأيضا الأخبية لما قال: خبأت هذا لك، قال: فنظر فقال: رضي مخرمة. فهذا بالنسبة للمتاع. قول باب: كيف يقبض العبد والمتاع، أي الموهوب، يعني يقبض الموهوب من ذلك. قال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب له إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك، يعني يضم إلى يعني حيازته أو إلى ملكه. قال: واختلفوا هل من شرط صحة القبض الحيازة أم لا، فحكى الخلاف وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض، ولكن كما قلنا كل شيء له قبض معين يعني. وعن القديم يعني الشافعي في القديم به قال أبو ثور: تصح بنفس العقد وإن لم يقبض. أنه يقول: أنه وهبت مثلا الأرض الفلانية أو الشقة الفلانية لفلان، أو وهبته مبلغ كذا، فلو اداله عقد بذلك فإيه فهذا قبض. وعن أحمد: تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة، إن مثلا يقول له إنسان له نصيب في أرض ما شاء ويقول له: وهبت لك يعني نصيب منها، فيقول: لا تصح في الإيه في الشائع. وعن مالك القديم: لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث كالوصية، يعني إن الوصية في حدود الثلث يعني. ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض، وكأنه أشار إلى قول من قال: يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية، وسأشير إليه بعد 3 أبواب. قوله: قال ابن عمر: كنت على بكر صعب. الحديث تقدم ذكره وشرحه في كتاب البيوع. ثم ذكر مصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء في القباء، وسيأتي الكلام عليه في كتاب اللباس. وقوله: فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال الداودي: هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستفهام، أي هل رضيت. وقال ابن تيمية: يحتمل أن يكون من قول مخرمة قلت هو المتبادر للذهن، إن مخرمة نفسه قال رضي مخرمة. باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. يعني الترجمة بين هل يشترط يعني في القبض أن يقول قبلت، ولا مجرد قبضه لها يكون يملك الهبة. قال: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رخبة؟ قال لا. في بعض الروايات قال والله ما أملك إلا هذه وأمسك برخبتي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين وتتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج مني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. طبعا ما فيش في الحديث أن الرجل قال قبلت، ولكن يعني تم القبض بالإيه بذلك. بعضهم قال إن هذه يعني من باب الصدقة، يعني هي أتت صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق عليه من أجل أن يقضي عن نفسه الكفارة، يطعم 60 مسكينا. فلما وجد الفقير قال إلى أفقر مني، قال اذهب فأطعم أهلك، ولم يقل قبلت. قول باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت أي جادت. ونقل فيه ابن بطال اتفاق العلماء، وأن القبض في الهبة هو غير القبول. وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي، فإن الشافعي يشترطون القبول في الهبة دون الهدية، إلا إن كانت الهبة ضمنية، كما لو قال أعتق عبدك عني فأعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول. ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي، قال الحسن البصري لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق، قال وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكفة إلا أن يريد الهدية فيحتمل. انتهى على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية. ثم أورد في حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان، وقد تقدم شرح مستوفا في الصيام، والغرض منه أن صلى الله عليه وسلم أعطى رجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك. ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا إنها واقعة عين فلا حجة فيها، أو لعله قال مثلا ولم ينقل يعني، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه. يقول وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسما لا وهبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيهب له شيء مما يملكه هو، ولكن هو هي صدقة أتت فأعطاه هذه الصدقة. انتهى. وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة، وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك، يعني بين الصدقة وبين الإبن الهبة وبين الهدية أيضا. باب إذا وهب دينا على رجل، يعني واحد عليه واحد دين وقال له سمحتك في هذا الدين، فطبعا مش هنقول القبض لأنه أساسا مع المال، ولكن المشكلة أنه لو عاد في الهبة، لو طلب بهذا الدين مرة ثانية، حدث خلاف بينهم مثلا، أو افتقر هذا الرجل الذي سمحه في الدين، هل له أن يرجع أو لا؟ باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز، وهب الحسن بن علي عليهما السلام رجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي. هو عبد الله بن حرام ولد جابر قتل في غزوة أحد وكان عليه ديون، فجابر يعني طلب من أصحاب الحقوق أنهم يأخذوا التمر، ويبدو أن التمر ما كان يكفي عليه الديون، فكأنه طلب منهم أن يتنازلوا يعني عن شيء من حقهم ويأخذوا التمر ويختسموا. فلما يعني أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبرك في التمر، يعني دعا بالبركة وكان لهم فأوفاهم، وبقي لجابر يعني بقية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يونس قال وقال ليث حدثني يونس، وقال الليث حدثني يونس. طبعا البخاري وصل الحديث يعني عن يونس عن طبعا ابن شهاب، ثم يعني في طريق آخر ذكره، ولكن هذه الطريق معلقة، يعني طبعا البخاري لم يدرك الليث من طبقة مالك. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أبا قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم. ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجدتها، يعني جمع التمر، فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من تمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وجالس اسمع يا عمر. فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب إذا وهب دينا على رجل أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له، إن وكيل مثلا يأخذه له وكيل وكيل. قال ابن البطال لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة، أنه يقول قبلت مثلا. قال وإنما اختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر، فمن اشترط في صحة الهدية الهبة القبض لم يصح هذه ولم يشترطه، ومن لم يشترطه صحها، لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين اللي هي الورقة اللي فيها الدين، ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة. لو كان الدين مكتوب في وثيقة أنه يجيب ناس ويقولوا أشهدكم أن الدين اللي هي عند فلان يعني وهبت لفلان، أنه كان نقل الدين من شخص الآخر يعني. وعن الشفعية في ذلك وجهان، وطبعا لو نفس الشخص عليه دين وقال له وهبت لك هذا المال ففيش مشكلة لأنه قابض للمال أو المال عنده. وعن الشافعية في ذلك وجهان، جزم الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه وصح العمراني وغيره الصحة. قيل والخلاف مرتب على البيع، إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى، وإن منعناه ففي الهبة وجهان والله أعلم. قوله قال شعبة عن الحكم هو جائز، وصله ابن أبي شيبة عن أبي داود عن شعبة قال قال لي الحكم أتاني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له، قال له إيه سمحت في هذا الدين أله أن يرجع فيه؟ قال قلت لا. قال شعبة فسألت حمادا فقال بلى له أن يرجع يعني فيه. يبدو أن حماد بن أبي سليمان. قول وهب الحسن بن علي دينه لرجل، لم أقف على من وصله. قول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه، أي من صاحبه، وصله مسدد في مسنده من طريق سعيد المخبوري عن أبي هريرة مرفوعا من كان لأحد عليه حق فليعطيه إياه أو ليتحلله منه الحديث. وقد تقدم موصولا بمعناه في كتاب المظالم، ووجه الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه صلى الله عليه وسلم سوى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منه، ولم يشترط في التحليل قبضا. قول وقال جابر قتل أبي إلى آخره، وصله في الباب بأتم منه، وتؤخذ الترجمة من قوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوا، فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمة من بقية الدين. كما قلنا أن التمر لعله ما كان يكفي للغرماء فكانوا يأخذوا الحائط ويكتفون بذلك ويحلوا من بقية الدين، ويكون في معنى الترجمة هو هبة الدين، ولو لم يكن جائزا لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش جائز أنه يحلوا في الدين لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الليث حدثني يونس يقول وصله الذهلي في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث، كأن البخاري رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث، ولكن هنا استند معلق، ولكن استند وصل البخاري متصل بالسند الأول يعني. وقد سبق من وجه آخر في الاستخراج، ويأتي الكلام عليه مستوفا في علامة النبوة إن شاء الله تعالى. آخر ترجمة، يقول من البخاري باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء الخاسم محمد بن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معوية 100,000 فهو لكما، يا أسماء بنت أبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي بكر يعني هو ابن أخيها وابن أبي عتيق، بتقول لهم ورثت يا سيدة أسماء رضي الله عنها، ماتت عائشة قبلها، أسماء عمرت معناها كانت أكبر من عائشة، فهي بتقول ورثت عن أختي عائشة بالغابة، مكان يسمى الغابة في المدينة، وقد أعطاني به معوية 100,000، أنه عرض عليها في هذا المكان أو الحديقة 100,000، فقالت فهو لكما يعني وهبته القاسم بن محمد وابن أبي عتيق. فهذا هبة الواحد للجماعة، والجماعة تطلق على الاثنين أو أكثر. قال حدثنا يونس بن مقزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمين غلام، يبدو أنه لبن يعني، وعن يمين غلام، غلام هو ابن عباس، وعن يساره الأشياخ يعني كبار السن، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس أن يعطي الكبار السن، فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يده يعني تركه في يده، فلو أذن لكان قد وهب ابن عباس للأشياخ نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن. قول باب الهبة للجماعة أي يجوز ولو كان شيئا مشاع، لأن ده مشاع يعني، هو يشرب شوية من اللبن فهو شيء مشاع يعني، حتى غير المحدد من كمية اللبن الموجودة، فلو قبل ابن عباس لكان في يعني هبة الواحد للجماعة كما ترجم به. قال البطال غرض المصنف إثبات هبة المشاع وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة كذا أطلق، وتعقب بأنه ليس على إطلاقه، وإنما يفرق في هبة المشاع بينما يقبل القسمة وما لا يقبلها، والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد. قول وقالت أسماء هي بنت أبي بكر، والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو ابن أخيها، وابن أبي عتيق وأبو بكر بن عبد الله بن أبي عتيق، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن أخي أسماء، وهو ما مش يارث، لأن إيه يعني يبدو أن أبوه كان مش يارث من عائشة، ولكن هذه على سبيل الهبة يعني من إيه من أسماء له. تنبيه يقول ذكر المتين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من خوله وابن أبي عتيق، فصار القاسم بن محمد ابن أبي عتيق وهو غلط. وطبعا هيبقى خلاف الترجمة، لأن الترجمة فيها هبة الواحد الجماعة، فلو شلنا الواو هيبقى قالت أسماء القاسم بن محمد ابن أبي عتيق، يبقى واحد مش إيه مش جماعة يعني. ومع كونه غلطا يرحمكم الله فإنه يصير غير مناسب للترجمة. قال ورثت، تقول أسماء ورثت عن أختي عائشة، لما ماتت عائشة رضي الله عنها ورثتها أختها أسماء وأم كلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن، ولم يرث أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقها. يعني محمد أبو بكر مش شقيق إيه يعني أسماء، وكانت وكأن أسماء رد جبر خاطر القاسم بذلك، وأشركت يعني معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه، أن الأب بيحجب الإيه الأقرب يحجب الأبعد يعني، اللي بيدلي الميت بسبب بيحجب يعني بهذا السبب يعني. ثم أورد المصنف كأنهم ما لهمش حق في هذا الميراث، ولكن أعطتهم أسماء رضي الله عنها. ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن، وقد تقدم في المظالم ويأتي الكلام عليه مستوفا في الأشربة، وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به، وإنما هو من طريق الإرفاق، وأطال في ذلك. والحق كما قال ابن بطال أنه صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ، وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز، فقال على صحة، فدل على صحة هبة المشاع، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.